وابتدأه بقوله وآيات الفاتحة سبع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إذ قد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، فلم يختلف أهل العلم في سبعيتها ولكن اختلفوا في تسبيعها. فلم يختلف أهل العلم في سبعيتها ولكن اختلفوا في تسبيعها. ما معنى هذا؟ لم يختلفوا في سبعيتها، أي أنها سبع آيات اتفاقا، ولكن اختلفوا في تسبيعها، أي في تعيين كيفية عدها على قولين مشهورين عند علماء العد. أحدهما أن الآية الأولى هي بسم الله الرحمن الرحيم، والآية السابعة هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو العد الكوفي الموافق للمصحف المطبوع في مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن العد يبدأ من الحمد لله رب العالمين، فتكون الآية الأولى منها الحمد لله رب العالمين، وتكون الآية السابعة منها هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلى هذا القول تكون الآية السابعة في المصحف الذي بأيدينا مقسومة آيتين، فالسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا معنى قولنا اختلفوا في تسبيعها مع اتفاقهم على سبعيتها. والفرق بين القولين له أثر في قراءة الفاتحة، فإذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة ولا تصح صلاة العبد إلا بقراءة الفاتحة، فعلى القول الأول لو ابتدأ من الحمد لله رب العالمين إلى تمام السورة يكون أسقط آية فلا تصح منه الفاتحة. وعلى القول الثاني إذا ابتدأ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين صحت منه صلاته لتمام الفاتحة، فأي القولين أصح؟ والصحيح منهما القول الثاني، للحديث الذي تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد إيش؟ الحمد لله رب العالمين، فابتدأ مقابلة الله عز وجل قراءة عبده الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. فالصحيح من القولين في العد أن العد يبدأ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهي الآية الأولى، وتكون الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، وتكون السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن قرأ الفاتحة ابتداء من قوله الحمد لله رب العالمين صحت قراءته وصلاته، وتكون البسملة حينئذ آية تستفتح بها السور، فهي آية قرآنية بخلاف الاستعاذة، وتكون في فاتحة السور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.